لا حكم من يقرأ الفاتحة لله ثم على روح النبي صلى الله عليه وسلم. لا حكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجورنا عليه الصلاة والسلام. ولم يفعله الصحابة وهم خير الناس. فلا تقرأ الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صلي عليه كثيرا عليه الصلاة والسلام. صلي عليه كثيرا وتجتهد في اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه والمسارعة إلى ما شرع. وما قال الله سبحانه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المشروع السائر إلى فعل ما شرع لك من الصلوات والزكوات والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الرحم والإكرام بذكر الله من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو مشروع. أما أن تقرأ الفاتحة أو ياسين أو العواف أو كذا هذا هو مشروع وليس عليه دليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.